الآية الثانية جاءت بمثابة التفسير لهذه الآية والتوضيح، فقال جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا الله والرسول، هذه حقيقة الاتباع الذي دعا إليه في الآية الأولى. في الآية الأولى قال اتبعوني، حقيقة الاتباع هي طاعة الله وطاعة رسوله، طاعة الله وطاعة رسوله. طاعة الله سبحانه وتعالى لأنه الرب الخالق الآمر الناهي الحاكم سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله المشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه مبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول مبلغ عن الله، بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فمهمته عليه الصلاة والسلام البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مهمته أن يبلغ المنزل إليه، لا يأتي بشيء من عنده. ولهذا فإن طاعته من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعته صلوات الله وسلامه عليه من طاعة الله. قال قل أطيعوا الله والرسول، هذا حقيقة الاتباع، طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الطاعة تعني أمورا ثلاثة: تصديق الأوامر وتصديق الأخبار وامتثال الأوامر وترك النواهي. تصديق الأخبار أي تصديق كل خبر جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وامتثال الأوامر امتثال كل أمر جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واجتناب النواهي اجتناب كل أمر أو كل شيء نهى الله عنه في كتابه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأمور الثلاثة تتلخص حقيقة الطاعة: تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.